إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ما زلنا عند ذكر فوائد الأحاديث الثلاثة التي أوردها المصنف عليه رحمة الله تحت باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. قال: متفق عليه، ولهما عن أبي هريرة ب25 جزءا، وهذا حديث أبي هريرة. والحديث الثالث حديث أبي سعيد قال: وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. وشرعنا في الدرس الماضي في بيان فوائد هذه الأحاديث، فذكرنا الفائدة الأولى وهي فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، والفائدة الثانية صحة صلاة المنفرد، وقلنا بأنه لا يلزم من صحة صلاته أنه لا يأثم، فإن الذي يصلي لوحده مع سماعه للأذان ولا يلبي النداء فهو آثم لتركه صلاة الجماعة ولكن صلاته صحيحة. والفائدة الثالثة الرد على من قال إن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهم الظاهرية وفقهم على ذلك شيخ الإسلام، لأن الحديث دل على صحة صلاة المنفرد فكان قولهم قولا ضعيفا. الفائدة الرابعة حرص الشارع على اجتماع كلمة المسلمين وغرس الألفة والمحبة بينهم، هذا ما ذكرناه في درسنا الماضي. الفائدة الخامسة من فوائد هذه الأحاديث الحث على صلاة الجماعة والترغيب في نيل بركة أجرها وثوابها. ولهذا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا الفضل في هذا الحديث ليخبرنا خبرا نعتقده بدون أن نطلبه، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه فضل شيء فالمراد منا ماذا؟ أن نطلب ذلك الفضل وأن نبادر إليه وأن نسعى لتحقيقه. وهذا الحديث لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، هذا دل على ما؟ دل على فضل صلاة الجماعة. إذن فالحريص منا هو الذي يحرص على أن يصلي مع جماعة المسلمين إدراكا لهذه الفضيلة وتحصيلا لهذا الأجر والثواب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت هنا تعترضنا مسألة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حث على الجماعة، فهل المراد بالجماعة التي نطلبها لتحصيل هذا الأجر هي جماعة المسجد أو مطلق الجماعة في أي مكان كان؟ كما لو جمع أناس في بيت من البيوت، أو جمعوا مثلا في السوق، أو صلوا جماعة مثلا في مدرسة أو في مكان عمل أو نحو ذلك، فما هي الجماعة التي يعني فيها هذه الفضيلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا المراد مطلق الجماعة في أي مكان كان، في أي مكان كان، إذن فإذا صليت هذه الجماعة في أي مكان كان حصلوا هذه الفضيلة، حصلوا هذه الفضيلة. لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا لأن الجماعة وصف، وقد علق هذا الحكم عليه، علق هذا الحكم وهذه الفضيلة بالزيادة بالتضعيف ب27 درجة، قالوا هذا معلق على وصف الجماعة وقد حققت الجماعة هنا، قالوا إذن ففي أي مكان كان حصل الفضيلة. قالوا أيضا ثم إن الأحاديث وردت مطلقة غير مقيدة للتفضيل بكونه في المسجد، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم قالوا في هذا الحديث صلاة الجماعة، قالوا هنا هي لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة أي الصلاة مجتمعين، أي أن نصلي مجتمعين في أي مكان كان، فإننا إذا فعلنا ذلك قالوا كان هذا أفضل من صلاة الفذ. واستدلوا أيضا لقولهم هذا بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجلين اللذين صليا في رحالهما ثم أتيا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي مع أصحابه، فهما لما صليا في رحالهما جلس في مؤخرة المسجد ولم يتقدم للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته ورأى الرجلين في مؤخرة المسجد نهاهما عن ذلك، يعني أمر بإحضارهما فجيء بهما ترعد فرائسهما، ثم قال لهما صلى الله عليه وسلم يعني لماذا فعلتما هذا؟ فقال رضي الله عنهما كنا قد صلينا في رحالنا، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا، أي لا تعود إلى هذا الفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكم نافلة. وهذا الحديث إن شاء الله سيأتي عند المصنف ونتكلم عليه بالتفصيل، لكن الشاهد هنا أن أصحاب هذا القول استدلوا به على أن الجماعة يعني سواء صليت في المسجد أو صليت خارج المسجد فإنها تنال هذه الفضيلة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذوا هذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما صلاتهما في رحالهما، وإنما أنكر عليهما أنهما قد أتيا المسجد ولم يصليا مع الناس. فلذلك أنت إذا أتيت أي مسجد، مثلا صليت في مسجدكم ثم أتيت مسجدا آخر تريد حاجة عند أخ لك، فأتيت مسجدا فوجدتهم لم يصلوا، فالسنة هنا ماذا تصنع؟ تصلي معهم فتكون لك نافلة، تكون لك نافلة. فالشاهد إذن أن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرهما على فعلهما وهو صلاتهما في رحالهما، لكنه أنكر عليهما يعني أنهما لم يدخلا معه ومع أصحابه في الصلاة. قالوا فدل هذا على أن صلاة الجماعة حيث أديت فقد نالت هذه الفضيلة الواردة في حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم. هذا القول الأول. القول الثاني قال المراد بالجماعة جماعة المسجد، المراد بالجماعة التي تنال هذه الفضيلة هي جماعة المسجد. لماذا؟ قالوا لأن في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة هنا للعهد، هنا للعهد، والمعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجماعة لا تكون إلا في المسجد. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل، يعني صلاة الجماعة في المسجد أفضل، لأن هنا للعهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجماعة لا يعني لا تقام إلا في المسجد حيث يؤذن لهذه الصلاة. واستدلوا بقولهم هذا بما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. لاحظ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. قال: لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة أو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. إذن استدلوا بهذا الحديث، وفيه التصريح، فيه التصريح بالخروج إلى المسجد، وليس الخروج إلى أي مكان آخر ستقام فيه الجماعة، وإنما الجماعة المرادة هي جماعة المسجد. هذان قولان في هذه المسألة، والراجح منهما هو القول الثاني، هو القول الثاني، أي أن فضيلة الجماعة ينالها من صلى في جماعة المسجد. وأما جماعة البيوت أو الأسواق أو المدارس أو غير ذلك من أماكن العمل فإنها غير مقصودة بالفضل المذكور في هذه الأحاديث، هي يعني فيها فضل وأفضل من صلاة الفذ، لكنها ليست المقصودة بالتضعيف ب27 درجة أو ب25 درجة. ويرجح هذا ما يأتي. أولا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث الآتي عند المصنف عليه رحمة الله، الذي هم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن جماعة المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق بيوتهم، لماذا؟ لأنهم تخلفوا عن الجماعة معه في المسجد مع أصحابه. ولو كانت جماعة البيوت يعني مثل جماعة المسجد لتركهم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يحتمل أنهم صلوا في البيوت جماعة، لكن همه بتحريق البيوت دل هذا عن المتخلفين، دل هذا على أن المقصود هو صلاة الجماعة في المسجد، أن يصليها المسلم مع جماعة المسلمين. وسيأتينا إن شاء الله حديث أبي هريرة ونفصل فيه أكثر. ثانيا، ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. يعني المؤذن إذا أذن يعني بالأذان، فإذا وصل حي على الصلاة حي على الفلاح يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، يعني يقول للناس: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، لأن هذه الليلة يعني فيها برد شديد وفيها أمطار أو فيها رياح شديدة ونحو ذلك من الأعذار، فيقول لهم: صلوا، ألا صلوا في الرحال. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص العلماء على أن من فوائد هذا الحديث الرخصة في التخلف عن الجماعة، يعني عن جماعة المسجد في الليلة المطيرة والريح الشديدة. إذن وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الأصل في الجماعة أن تكون في المسجد، دليل على أن الأصل أن الجماعة تكون في المسجد، وأنه لا يجوز التخلف عنها. ولو كانت إقامة الجماعة في البيوت جائزة أو في غيرها لما احتاج أن يقال هذا القول، لما احتاج أن يقال هذا القول. فقوله إذن: صلوا في الرحال أو صلوا في رحالكم، هذا دليل على أن الواجب عليهم أن يأتوا للمسجد، لكن يعني لما جاء هذا العذر هو شدة البرد أو الأمطار أو الرياح أو نحو ذلك قال: صلوا في رحالكم. فدل هذا على أن الواجب على المسلمين جميعا أن يحرصوا على أن يصلوا في بيوت المسلمين مع جماعة المسلمين. ثالثا، مما يرجح القول الثاني ما سيأتي في قصة الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الصلاة في بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. ولو كانت الجماعة في البيت كجماعة المسجد لقال له صلى الله عليه وسلم صلي جماعة في بيتك فإنه أيسر لك وأسهل لك ونحو ذلك، لكنه لم يقل له هذا، بل قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. يعني أن الواجب عليك هو صلاة الجماعة في المسجد، لا أن تصليها جماعة في البيت أو في السوق أو في غير ذلك. رابعا مما يرجح القول الثاني أيضا أن الصلاة في البيت من هدي المنافقين، يعني صلاة الفريضة أن يتركها ويصليها في بيته هذا من هدي المنافقين، فأن يكون فيها فضلا، يعني كيف يكون فيها فضلا؟ والصلاة في المسجد هي من سنن الهدى، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وهذا دليل على أن المقصود بفضل الجماعة التي تكون في المسجد، لأن هذه هي سنن الهدى التي علمها صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم من أحرص الناس على صلاة الجماعة في المسجد، لأنهم يعتقدون أن التخلف عنها من صفات المنافقين، ومن حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على صلاة الجماعة في المسجد ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني حتى الذي لا يستطيع المشي منهم لصلاة الجماعة كانوا يأتون به، يعني بين رجلين يحمله رجل من هذه الجهة ورجل من هذه الجهة ويؤتى به إلى المسجد، بعدا على ماذا؟ على أن يوصف بالنفاق أو يساء به الظن أنه لم يحضر لصلاة الجماعة، مع أنه معذور، لكن حرصهم على نيل هذا الأجر وهذا الثواب العظيم في صلاة الجماعة جعلهم يحرصون عليها حتى ولو كان مريضا فإنه يؤخذ به إلى المسجد ليصلي مع الجماعة وينال هذا الأجر العظيم. خامسا مما يرجح هذا أن هناك أوصافا كثيرة وردت في الأحاديث التي تدل على فضل الجماعة لا يمكن تحققها إلا في جماعة المسجد دون غيرها من الجماعات، ومن ذلك كثرة الخطاء إلى المساجد، وهذا ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ مكفرات الذنوب ومما يرفع الدرجات كثرة الخطاء إلى المساجد، لأن كل خطوة تكتب له بها درجة وتمحى عنه بها خطيئة، وهذا يحصل لمن ذهب إلى المساجد وحافظ على صلاة الجماعة في المساجد. أيضا انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا أجر عظيم، فإنسان إذا صلى وجلس في مصلاه ينتظر صلاة أخرى فهو في صلاة ويكتب له الأجر كأنه يصلي، وهذا فضل عظيم. كذلك دعاء الملائكة لمن لزم مصلاه وشهادتهم له، هذا يحصله يعني من صلى في المسجد مع جماعة المسلمين، وهذا فضل عظيم. فالإنسان إذا صلى في المسجد وبقي جالسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة، الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صل عليه اللهم ارحمه. وسبحان الله بعض الناس يعني يتعجل هذا الخير، يتعجل هذا الخير، يعني يكون مثلا في انتظار الإمام، وخاصة لما ظهرت هذه البدعة الساعات المؤقتة هذه، فتجد الناس ينظرون إلى الساعة انتهى الوقت يبدأ يتلفتون يمينا وشمالا أين الإمام أين الإمام، بل بعضهم ربما يتكلم بكلام يعني لا يليق بالمسجد، ولو درى هذا المسكين أنه في انتظاره للإمام الملائكة تدعو له اللهم صل عليه اللهم ارحمه، لكن الشيطان يعني يحسده على هذا الخير فيؤزه إلى أن يتكلم بمثل هذا الكلام البذيء، أين الإمام، أو جيبونا واحد أخر يصلي، ما عندناش كالإمام هذا، وغير ذلك من هذا الكلام الذي نسمعه في المساجد. فلذلك وهذا السبب فيه كله ماذا؟ هو البعد عن السنة والبعد عن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تعلمنا السنة، لو تعلمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأدركنا أننا في انتظارنا للإمام نحن نحصل خير ونحصل أجر عظيم، وهو دعاء الملائكة. وما هي إلا لحظات، يعني كم ستأخر الإمام؟ دقيقتين، 3 دقائق، بالكثير 4 دقائق و5 دقائق. لكن البعد عن السنة يعني يورث الجهل ويحرم ويحرم العبد من الأجر. كذلك من الأمور التي تكون في صلاة الجماعة التبكير إليها وإدراك الصف الأول، كذلك السلامة من صفة النفاق، كذلك السلامة من إساءة الظن به أنه ترك الصلاة، إلى غير ذلك. هذه كلها تكون يعني لمن صلى في جماعة المسلمين، بخلاف من صلى يعني في جماعة في بيت أو جماعة في مدرسة أو في أو غير ذلك، فإنه لا يحصل هذه الأجور وهذه الخيرات. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح، وهو يرجح يعني أن التضعيف يكون في صلاة الجماعة في المسجد لا صلاتها خارج المسجد، يقول الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، والصلاة في البيت مطلقا أولى منها في السوق لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين، والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد. يعني كونك تصلي جماعة في بيت أو في السوق أو في المدرسة أو في مكان العمل أو غير ذلك، هذا أولى من أن تصلي مفردا، أولى من أن تصلي وحدك، لكن أجر الجماعة هذا يكون في المسجد. قال رحمه الله: وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى 25 على التجميع في المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: ومن تأمل السنة حق التأمل وتبين له، عفوا، قال: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. قال رحمه الله: ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أهل مكة موته، خطبهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وكان عتاب ابن أسيد رضي الله عنه عامله على مكة، يعني كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة يعني جعل عتاب بن أسيد عاملا على مكة. فلما بلغه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ابن القيم: قد توارى خوفا من أهل مكة، يعني خوفا أن يرتد الناس وأن يقتلوه أو نحو ذلك. قال: فتوارى خوفا من أهل مكة، فأخرجه سهيل وثبت أهل مكة على الإسلام. سهيل رضي الله عنه يعني من مسلمة الفتح، فثبت أهل مكة على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد موته عليه الصلاة والسلام ارتد من العرب، فهو ثبتهم وقال لهم في معنى كلامه: يعني لا نكون يعني من آخر من أسلم وأول من ارتد أو نحو ذلك من كلامه رضي الله عنه، فثبتهم على الإسلام. ثم خطبهم بعد ذلك عتاب، يقول ابن القيم: فخطبهم بعد ذلك عتاب رضي الله عنه وقال: يا أهل مكة، وهذا الشاهد، والله لا يبلغني أن أحدا منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه. وشكر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم. يقول ابن القيم: فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر، والله أعلم بالصواب. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن ففي هذه الترجيحات التي ذكرتها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام المحققين من أهل العلم، دل هذا على أن المقصود بفضل صلاة الجماعة والتضعيف المذكور إنما يكون لمن حرص عليها في المسجد. لذلك نصيحة لنفسي لإخواني أن نحرص على صلاة الجماعة في المسجد إلا من عذر. فإذا جاء الإنسان يعني عذر فوجد جماعة خارج المسجد يصلي معه أفضل من أن يصلي لوحده، لكن عليه أن يحرص دائما على صلاة الجماعة في المسجد لينال هذا الخير العظيم. وهذا هو هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. الفائدة السادسة من فوائد هذه الأحاديث: سعة فضل الله جل في علاه. يعني إذا كانت الصلاة الواحدة ب25 درجة أو ب27 درجة إذا صلىها مع الجماعة، وفي اليوم نصلي 5 صلوات والحسنة كما تعلمون ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله لا يحصيه ولا يعلم مقداره إلا الواسع العليم وهو الله جل في علاه. ويدلك على سعة فضله سبحانه وتعالى. فاحرص إذن على أن تنال هذه الخيرات بمحافظتك على صلاة الجماعة في المسجد. الفائدة السابعة من فوائد هذه الأحاديث: أن الجزء والدرجة والضعف في هذه الأحاديث بمعنى واحد. يعني الذي يصلي مع الجماعة تزيد صلاته عن صلاة الفذ ب27 درجة أو ب27 جزء أو ب27 ضعفة، هذه كلها بمعنى واحد، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. ولعل مما يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أورده المصنف هنا وهو الحديث الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: ب25 جزءا. والمتقرر في قواعد اللغة العربية أنه إذا ذكر المعدود أنث العدد، إذا ذكر المعدود أنث العدد. فالمعدود هنا جزء، قوله جزء، والعدد هو 5، العدد هنا هو 5. فلاحظنا أن كلمة جزء مذكر، كلمة جزء مذكر، وكلمة 5 التي هي العدد أيضا مذكر. والقاعدة تقول أنه إذا ذكر المعدود أنث العدد، هذه هي القاعدة في اللغة العربية. لكن هنا ذكر العدد والمعدود وهذا مخالف للقاعدة، فكيف يجاب عن ذلك؟ قال العلماء: ذكر العدد هنا مع أن القاعدة تقتضي تأنيثه اعتدادا بمعنى المعدود، اعتدادا بمعنى المعدود لا بلفظه، لأن لفظه مذكر وهو كلمة جزء ومعناه مؤنث وهي الدرجة، لأن جزء بمعنى درجة. فقوله صلى الله عليه وسلم ب25 جزءا هو نفسه قوله صلى الله عليه وسلم ب25 درجة. إذن فذكر العدد باعتبار المعنى، وإلا فإن مقتضى القاعدة أن يقال في هذا الحديث ب25 جزءا. فإذا كان المعدود مذكر يأتي العدد مؤنث فنقول ب25 جزءا، لكنه هنا ذكر العدد وذكر المعدود. لماذا؟ لأن المعدود ماذا؟ جاء بالمعنى أو على اعتبار معناه، على اعتبار معناه. فالجزء معناه درجة، فلذلك قال ب25 جزءا. الفائدة الثامنة من فوائد هذه الأحاديث: أن الأعمال تتفاضل. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، بل حتى الجماعات تتفاضل، يعني ليست الجماعات كلها في مرتبة واحدة، بل حتى الجماعات تتفاضل. مثلا المسجد يصلي فيه 5 من الناس، هذه جماعة. أو يصلي فيه 10 من الناس، هذه جماعة. أو يصلي فيه 20، هذه جماعة. يصلي فيه 100، هذه جماعة. أيها أفضل؟ العدد الأكثر هو الأفضل. إذن فالجماعة كلما كثر العدد كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما قل العدد ففيه فضيلة، لكن ليس كفضيلة العدد الأكثر، ليس كفضيلة العدد الأكثر. ويدل على أنه كلما زاد العدد زادت الفضيلة ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك الإمام أبو داود في سننه، وكذلك النسائي في سننه، من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ يعني هل حضر معنا الصلاة فلان؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمه. قالوا: لا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشاهد فلان؟ ذكر رجلا آخر. قالوا: لا. يعني كررها صلى الله عليه وسلم مرتين أو 3، ففي بعض الروايات أنه كررها 3، وفي بعضها أنه كررها مرتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل، وهذا هو الشاهد، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله، وما كثر فهو أحب إلى الله. يعني كلما زاد عدد المصلين في المسجد فهو أحب إلى الله عز وجل. وهذا التفاضل في الأعمال يستلزم ماذا؟ يستلزم تفاضل العمال، يستلزم تفاضل العمال. يعني فرق بين رجل يصلي مع الجماعة ورجل يصلي لوحده، فرق بينهما، لأن يعني الذي يصلي مع الجماعة يعني 27 درجة، هذا له درجة واحدة. إذن فتفاضل الأعمال يدل على تفاضل العمال، وهذا فيه رد عمن قال إن تصديق القلب لا يتفاضل فيه الناس. هذا فيه رد عمن يقول إن تصديق القلب لا يتفاضل فيه الناس، وهذا باطل من جهتين، هذا باطل من جهتين. الجهة الأولى مخالفته للنصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلكم قوله جل في علاه في وصف المؤمنين الصادقين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفات المؤمن، أنه إذا سمع آيات الله تزيده إيمانا، تزيده يقينا، تزيده حبا لكتاب الله وحبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة من علامات المؤمن. إذن فالشاهد ماذا؟ أنه تزيد في إيمانه، وهذا فيه رد عن من يقول إن يعني الإيمان في القلوب واحد، الإيمان في القلوب يعني واحد، وتصديق القلب لا يتفاضل فيه الناس. هذه الآية فيها رد عليه. كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن فالإيمان موجود واليقين موجود، لكن إذا أراه ذلك سيزداد يقينه، وهذا فيه ماذا؟ الزيادة. فهذا دليل على أن اليقين يزداد بأسباب الزيادة. الثانية، الجهة الثانية التي يرد بها عمن قال إن تصديق القلب لا يتفاضل فيه الناس، يرد عنهم بالحس والواقع، الحس الواقع، وهذا يدركه، هذا يدركه كل واحد منا من نفسه. يعني في بعض الأحيان يحس الواحد منا بزيادة في إيمانه، في بعض الأحيان يحس بنقصان في إيمانه، وهذا من علامات المؤمن. يعني الإنسان إذا عمل أدى الواجبات وترك المحرمات فيحس ماذا؟ قد زاد إيمانه. لكنه إذا ترك الواجبات واقترف المحرمات هذا يحس بنقصان في إيمانه. وهذه أيضا من علامات المؤمن يا أخوان. يعني الإنسان إذا كان فعل معصية فأحس بضيق في قلبه وعدم انشراح في صدره، فهذه من علامات، فهذه علامة من علامات الخير، يعني أن القلب مازال حي. لأن بعض الناس يرتكب المعصية ولا يبالي، كأنه لم يفعل شيء، فهذا والعياذ بالله ربما ختم على قلبه والعياذ بالله. لكن الذي إذا ترك واجبا فتته صلاة جماعة مثلا، أو أنه قارف محرم من المحرمات، لأنه بشر يقع في الخطأ، فأحس بضيق في قلبه وعدم انشراح في صدره فتاب واستغفر ورجع إلى الله، هذه علامة خير في المؤمن. فلذلك ما دمت يعني قلبك ما زال فيه يعني يحس ب يعني ترك الواجبات ويحس بارتكاب المحرمات فهذه علامة خير فيك. فعليك إذن أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى حتى تترك هذه الذنوب وهذه المعاصي وتلتزم هذه الطاعات. فالشاهد أن هذا يحس به المرء. إذن فقولهم إن تصديق القلب لا يتفاضل هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وإنما يزيد الإيمان في القلب بالطاعات وينقص باقتراف المعاصي. وهذا كله يدل على أن تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العمال. وهذا يدركه أيضا كل واحد منا في الصلاة، في صلاة واحدة نكون في صلاة واحدة لكن أعمالنا تتفاضل، أعمالنا تتفاضل عند الله، نصلي صلاة واحدة لكن هذا قلبه معلق يعني بهل تقبل منه هذه الصلاة أو لا تقبل منه، معلق يعني قلبه بالله عز وجل يستغفره ويسأله من فضله، والآخر متى تنتهي هذه الصلاة ليخرج لأن عنده مصلحة ونحو ذلك. فرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا، هذا قلبه معلق بالآخرة وهذا قلبه معلق بالدنيا. فلذلك المؤمن عليه أن يحرص دائما على أنه إذا دخل المسجد يفرق نفسه من مشاغل الدنيا ويعلق قلبه بالآخرة. الفائدة التاسعة من فوائد هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث فيها دليل على أن أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم، هذه أقل الجماعة، بدليل أن فضل الجماعة يلحق غير الفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. فإذا كانوا اثنين فإنه ليس فذا، إذن فيكون أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم، وما زاد فهو جماعة، وكلما كثر العدد فهو أحب إلى الله عز وجل، كما تقدم معنا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وقد بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه بابا قال فيه باب اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة أو فوقهما جماعة. ثم أورد حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني مالك بن الحويرث جاء مع قريب له إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه، ثم لما أراد السفر والرجوع يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه الذي كان معه، قال لهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لي أمكما أكبركما. أذنا وأقيما، يعني هذا يدل على أن الإنسان حتى إذا كان في سفر وأراد أن يصلي فيؤذن ويقيم ثم يصلي، سواء كان لوحده أو كانوا مع بعضهم جماعة، فهذه سنة. لو أنهم صلوا دون أذان أو إقامة الصلاة صحيح، لكن كونهما يؤذنان، يؤذن أحدهما ويقيم أحدهما ويصليان مع بعضهما، هذا هو الأفضل والأكمل. فدل إذن هذا الحديث على أن أقل الجماعة اثنان. الفائدة العاشرة والأخيرة من فوائد هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث لا تدل على وجوب صلاة الجماعة، كما أنها لا تدل على عدم الوجوب، إذن فليس فيها دليلا لأصحاب القولين ممن قال بوجوب صلاة الجماعة أو قال بأنها سنة، بدليل أن فضل العمل وترتب الأجر والثواب عليه يكون في الأعمال الواجبة والأعمال المستحبة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. في الكتاب يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم، يعني هذا لا يدل على أنها مستحبة، لأن الإيمان بالله ورسوله من أوجب العبادات، من أوجب العبادات، فدل ذلك على أن ذكر الخيرية هذا لا يدل على أنها ليست واجبة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وذكر في هذا الحديث منه الواجب ومنه المستحب، إذن فدل هذا على أن ذكر الفضيلة هذا لا يدل على وجوب صلاة الجماعة، كما أنه لا يدل على عدم الوجوب. هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من هذه الأحاديث. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في حديث آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هكذا قال المصنف عليه رحمة الله. أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث ليؤكد فيه على وجوب صلاة الجماعة، لأن هذا الحديث دليل من أدلة الكثيرة على وجوب صلاة الجماعة، وقد تقدم معنا ذكر شيء منها، وأنها تكون في المسجد مع جماعة المسلمين، لأن همه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة في المسجد دليل قاطع على وجوبه، وأن التخلف عنها جريمة تستحق هذه العقوبة، لأنها لو لم تكن جريمة لما استحقوا هذه العقوبة وهي تحريق بيوتهم. فكونه صلى الله عليه وسلم قد هم بتحريق بيوتهم دل على أنهم ارتكبوا ذنبا عظيما، وهو تخلفهم عن صلاة الجماعة، وقد سمعوا المنادي يناديهم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولم يجيبه. فلذلك هم صلى الله عليه وسلم بحرق بيوتهم، ولكنه لم يفعل، وقد بينا فيما تقدم لماذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم ولماذا لم يحرق عليهم بيوتهم. إذن قال المصنف عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل تقدم معنا أن اسمه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، قد توفي سنة 59 للهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. هذا قسم بالله جل في علاه، لأن الذي نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيده، بل ونفوس جميع الخلائق بيده، هو الله جل في علاه. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هذا قسم، فنفوس جميع الخلائق بيد الله عز وجل، فهو مالكها وهو الذي يتصرف فيها كيف شاء. وهذا القسم كان يقسم به صلى الله عليه وسلم كثيرا: والذي نفسي بيده، أو الذي نفس محمد بيده، وهو يعني الله جل في علاه، لأن العبد لا يجوز له أن يقسم إلا بالله. لا يجوز لك يا عبد الله أن تقسم إلا بالله جل في علاه، تقول والله أو نحو ذلك، أو الذي نفسي بيده، أو الذي خلق السماوات والأرض ونحو ذلك، فلا يجوز لك أن تقسم إلا بالله. أما الله جل في علاه فهو يقسم بما شاء من مخلوقاته، وما أقسم الله عز وجل به فإنه يدل على شرفه وعلى فضله وفضيلة فيه. فالله عز وجل يقسم بالليل، يقسم بالنهار، بالشمس، بالقمر، إلى غير ذلك من مخلوقاته التي أقسم عز وجل بها. أما العبد فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله. فلذلك ما نسمعه بعض الناس من القسم بالكعبة أو برأس أمه أو برأس أبيه أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز، لا يجوز. فلذلك عليك أن تحذر، ومن تعود على هذا القسم بغير الله فعليه أن يمسك لسانه، يعود نفسه على ترك هذا، يعود نفسه على ترك هذا القسم، لأن هذا القسم لا يجوز. إذن فهذا القسم كما قلت كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا: والذي نفسي بيده. قال العلماء: لأن هذا القسم من أبلغ ما يكون من الإقسامات، لأنه يتضمن التفويض الكامل لله عز وجل. يعني الإنسان فوض أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ويقول سبحانه ويقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إذن فنواصينا كلها بيد الله، وقلوبنا جميعا بيد الله سبحانه وتعالى وبين أصبعيه، فهو يقلبها كيف شاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه هذا: والذي نفسي بيده، هذا فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، فيه إثبات صفة اليد لله جل في علاه على ما يليق بجلاله وكماله. ولا يجوز لأحد أن يسأل بقوله كيف هي، لأن هذا السؤال بدعة. السؤال عن كيفية صفات الباري جل في علاه هذا يعد من البدع. فلذلك نقول: لا يجوز لأحد أن يسأل عنها لأمرين. الأمر الأول: لأن هذا السؤال بدعة كما قلت، لأن هذا السؤال بدعة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله لمن سأله عن صفة الاستواء، قال له: يقول الله عز وجل: الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك عليه رحمة الله بيّن له أن الكيف مجهول، وأن السؤال عنه بدعة، وأن السؤال عنه بدعة. فكذلك نقول في جميع ما ثبت من صفات الباري جل في علاه، لا يجوز لأحد أن يسأل عنها بكيف، إن السؤال عنها بكيف هذا يعد من البدع كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله. هذا أولا. وثانيا، لأن الله جل في علاه يقول في كتابه العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالله عز وجل ليس كمثله شيء، ومع ذلك أثبت أن له سمعا وأن له بصرا. ولهذا نحن نقول، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، يثبتونها له إثباتا يليق بجلاله وكماله جل في علاه، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فيثبتون هذه الأسماء أو هذه الصفات لله عز وجل كما ثبتت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فكما أننا نثبت أن لله عز وجل ذاتا ليست كالذوات، فكذلك نثبت أن له سمعا وبصرا ليس كالأسماع. الله سبحانه وتعالى قال عن العباد: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى أن قال: سميعا بصيرا. يعني أثبت أن للإنسان سمعا وبصرا، لكن هل سمع الإنسان وبصره كسمع الله وبصره؟ لا، لأن سمع الله عز وجل وبصره هذا يليق بكماله وجلاله وعظمته جل في علاه، وأما سمع وبصر الإنسان هذا يليق بضعفه وعجزه ونقصانه. فنحن إذن أثبتنا السمع والبصر لله لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه في كتابه في سنة نبيه، فنحن نثبتها كما ثبتت. فكذلك اليد أثبتها الله عز وجل في كتابه وأثبتها في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذن فنحن نثبتها له كما أثبتها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إثباتا يليق بجلاله. فنثبت أن له يد، وهذه اليد تليق بجماله بكماله وبجلاله جل في علاه، وليست كيد المخلوقين. فإذا كانت يد المخلوقين تتفاوت، الإنسان له يد والحيوان له يد، لكن ليست يد الإنسان كيد الحيوان. الفيل له يد والنملة لها يد، ليست يد النملة كيد الفيل. فإذا كان هذا بين المخلوقات، فربنا سبحانه وتعالى أجل وأعظم من ذلك جل في علاه. فلذلك نحن نثبت أن له يد، لكن هذه اليد لا نعلم كيفيتها، فنثبتها له ونعتقد أن لها كيفية تليق بجلاله وكماله جل في علاه، لكنها غير معلومة لنا، غير معلومة لنا، ولا يجوز لأحد أن يحاول تصويرها في نفسه أو يفكر في كيفيتها، لأنه لا يمكن أن يدرك هذا، لا يمكنه أن يدرك هذا، أو يقول إنه ليس لها كيفية. هذا كله باطل، هذا كله باطل. إذن فنحن نثبتها له جل في علاه كما أثبتها في كتابه وفي سنة نبيه، لكن كيفيتها لا يعلمها إلا هو جل في علاه، لأننا لا نعلم كنها ذاته، فكيف نعلم كنها صفاته؟ وهذه هي العقيدة الصحيحة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أما ما يقوله بعض الناس، يعني عندما تأتي مثل هذه الأحاديث يقولون إن اليد معناها القدرة أو معناها القوة أو معناها النعمة، هذا كلام باطل لم يقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله أناس من الذين أرادوا تنزيه الله عز وجل عن الجوارح هذه التي سموها، فوقعوا في ماذا؟ في, في, في, في, في نفيه عنه سبحانه وتعالى. هو يثبت وهم ينفونه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: والذي نفسي بيده، فأثبت أن لله يد. هم يقولون: لا، اليد معناها القدرة ومعناها القوة. فهذا كلام باطل لم يقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن دائما كما أذكر عقيدتنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي كل مسألة أشكلت علينا واختلف فيها الناس نرجع إلى الأصل، فننظر هل كان من الصحابة من يقول إن اليد هي القدرة، أو كان يقول اليد هي القوة، أو يقول اليد هي النعمة؟ لا نجد هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيسعنا ما وسعه رضي الله عنهم أرضاه، ونكف عما كفوا عنه رضي الله عنهم أرضاه. ولا خير لهذه الأمة، ولا خير لأحد إن أراد السعادة في دنيا وفي أخرى، إلا أن يفهم نصوص الكتاب والسنة كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لا يفهم نصوص الكتاب والسنة على أفهم الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام. إذن فنقول هذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله جل في علاه. أما من فسرها بالقدرة والقوة والنعمة فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لعل نكتفي بهذا القدر، ونكمل الكلام في شرح هذا الحديث في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.